إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. البردين هما طرفي النهار، يعني من صلى الصبح في جماعة وصلى العصر في جماعة فهو موعود بالجنة إن شاء الله. صلاة الفجر وصلاة العصر لهما من الفضل الكثير والكثير. العصر هي الصلاة الوسطى على الراجح، قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال في يوم قريظة: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، يدعو على يهود قريظة. وهذا نص في محل النزاع. يبقى الصلاة الوسطى هي ايه؟ العصر. لها من الفضل ما الله به عليم، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هكذا قال النبي في الحديث الصحيح. إن تركها بالكلية عمله كله محبط، وإن تركها في يوم أحبط عمل هذا اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر الكثير والكثير غير هذين الحديثين. وصلاة الفجر كذلك لها من الفضل ما الله به عليم. سنقف في هذه الليلة المباركة مع صلاة الفجر على وجه الخصوص. حبيبي في الله، أخي الكريم، وأنت تتقلب على فراشك في كل ليلة وتسمع ذاك النداء الذي يحرق القلوب لو كان فيها إسلام وإيمان. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ما هي أحاسيسك تجاه هذه الكلمة؟ هل استشعرت يوما من الأيام معناها؟ هل قلبت فكرك فيها وأنت تسمعها؟ كم من الخلق يسمعون هذه الكلمة ولكن مع الأسف أقل القليل هم الذين يستجيبون لهذه الكلمة ويتفكرون في معانيها. وكم وكم من أولئك الذين يسمعونها وهم ينشغلون عنها باللهو واللعب أو مشاهدة الحرام أو الغط في النوم والذهاب في السبات العميق حتى يصل شخيرهم إلى سطح القمر. الصلاة خير من النوم. ولماذا الصلاة خير من النوم؟ الجواب: لأن النوم استجابة لنداء النفس، والصلاة استجابة لنداء الله تعالى. لأن النوم موت والصلاة حياة. هي خير من النوم إذ أن في النوم راحة للبدن، وفي الصلاة أنس للروح. هي خير من النوم لأن في النوم ضعف أمام النفس، وفي الصلاة تذلل وانكسار وعبودية أمام الخالق سبحانه وتعالى. هي خير من النوم لأن المؤمن ناقص الإيمان ينام، والكافر ينام، والبهائم تنام، إنما لا يقوم إلى صلاة الفجر إلا المؤمن الصادق في إيمانه. فهل وقفت أخي الحبيب مرة على هذه المعاني وأنت تسمع هذا النداء الذي خصص به أذان الفجر دون سائر أذان الصلوات الباقية؟ وأين أنت ساعة أن يغرد المؤذن بهذا النداء: الصلاة خير من النوم؟ أنت أين أنت وقتها؟ هل أنت من المسارعين نحو بيوت الله الطاهرة مستجيبا لنداء الملك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم؟ أم أنك وقتها مع الأسف في عالم الغافلين الذين غرقوا في سبات عميق، أو في عالم اللاهي الذين غرقوا في ألوان شتى من الحرام ومن الباطل وانشغلوا بباطلهم عن الحق؟ مع الأسف تجد بعض الناس في سهر دائم، يسهرون يلعبون ويمرحون ويلهون أمام الأفلام، المسلسلات، التمثيليات، المسرحيات، الأغاني، يسهرون إلى الفجر وهم يتابعون مباريات كأس العالم مثلا، ويجلس الواحد منهم في مقهى إلى الثالثة صباحا، ويدفع على مشروب واحد بالعشرة جنيهات من أجل أن يشاهد المباراة، وقد يتعطل العمل لأنه يكسل عن الذهاب للعمل من الغد. ما هذا الجهاد من أجل الباطل؟ ما هذا التعب والنصب من أجل الله؟ هلا كدحت في طاعة ربك ومولاك؟ خيبة. أين أنت ساعة أن تسمع الصلاة خير من النوم؟ نائم تغط في سبات عميق، ينادي فيك المؤذن الصلاة خير من النوم، وهو مع الأسف يتقلب على فراشه كالخنزير، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن المنادي يصيح في عالم القبور ويصرخ في عالم الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور. سبحان الله. أم أنك في لهو في فرح؟ الأفراح النهاردة بتستمر للفجر، فرح بنت المعلم عصفور، ولازم مسرح، وكلمة مسرح معناها باللغة العربية مرتع البهايم، ده معناها في اللغة، ولازم طبل وزمر ورقص ونساء عاريات وتبرج وصفور وإلى الفجر. فإذا سمعوا خشخشة الميكروفون المؤذن يتأهب لأذان الفجر انصرفوا إلى جحورهم، وقد قال النبي إن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط، لا يفر من الأذان إلا الشيطان، لا يحب أن يسمع الأذان إلا الشيطان عياذا بالله. يا أخي، هل عرفت فضل صلاة الفجر؟ هل تعرف شرف صلاة الفجر في جماعة؟ أيها النائم الكسول الخمول الأكول النؤوم، متى ستقوم لربك ومولاك؟ يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة تركض؟ يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة تركض؟ يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم للصلاة إلا من له عزم وجد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أولا، من شرف صلاة الفجر في جماعة أن من صلاها في جماعة يكتب له بها قيام ليلة. ما شاء الله، اللي يصلي الفجر في جماعة يتكتب له كأنه قام الليل كله يصلي ويناجي ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ده صلاة سنة الفجر أفضل من الدنيا. جاء في الحديث الصحيح المشهور: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيه. ركعتي الفجر لهم ايه؟ السنة. ان كانت السنة بتاعت الصبح افضل من الدنيا واللي عليها، امال الصبح نفسه بقى شرفه قد ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، من فضل صلاة الفجر أن صاحبه بالنور التام في الآخرة. من صلى الفجر في جماعة زاد الله من نوره على الصراط، وأنت تعرف أن الصراط منصوب على جهنم وأنه مظلم وضيق وعليه كلاليب خطاطيف وحسك يعني قطع حديد زي الإبر وشوك كشوك السعدان، لكنه مظلم على من أظلمه الله عليه ومنور على من نوره الله عليه. والناس يأخذون نور على الصراط على قدر أعمالهم وعلى قدر طاعاتهم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا، ها؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من الأشياء التي تعطيك نور عظيم جدا، نور كامل على الصراط، إنك تحافظ على صلاة الفجر والعشاء في جماعة. روى الإمام أبو داود والإمام الترمذي وصححه الألباني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أربعة، من فضائل صلاة الفجر الفوز بالجنة. قال رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هما ايه؟ الفجر والعصر. خمسة، من فضائل صلاة الفجر انها تزحزحك عن النار، فقد روى الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني اللي يواظب على صلاة الصبح في جماعة والعصر في جماعة النبي وعده بالجنة وبالزحزحة عن النار. وانت عارف ان النار لها جذب، مغناطة، لها مغناطيس بيجذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. النار طريقها محفوف بالشهوات بالإغراءات، بتجذب الباطل له جذب، وعشان كده اللي يتزحزح عن النار يتزحزح بس يبقى فاز. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. ستة، من فضائل صلاة الفجر أنها تحفظك بحفظ الله في سائر يومك إذا صليتها في جماعة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يا الله، اللي يصلي الصبح في جماعة هو في ذمة الله. في ذمة ربنا يعني ايه؟ في حفظه، في عنايته، في رعايته، في تأييده. يبقى انا كل يوم اصلي الصبح في جماعة، أنا كده في حفظ مين؟ في حفظ الله. طب هو في حفيظ زي ربنا؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. سيدنا يعقوب قال لأولاده هذا، وهذا في القرآن في سورة يوسف، مش كده؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أنا عايز ربنا يحفظني، كل يوم صلي الفجر في جماعة وما يهمكش، حتى لو أصابك مكروه في يومك ده، هو في ظاهره مكروه لكن في باطنه فيه كل الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سبحان الله، كل يوم الصبح أنا أصلي الفجر في جماعة، أنا في أمان الله، أنا في حفظ الله، أنا ضامن على الله سبحانه وتعالى. وكفى بهذا فضل. سبعة من فضائل صلاة الفجر، إنها سبب إن سعادتك ترى وجه الله في الآخرة. وأعظم متعة في الجنة إيه؟ الحور العين، الطير ولحم طير مما يشتهون، الفاكهة، السدر المخضوض والطلح المنضوض، نهر الكوثر. لا لا لا، أفضل متعة في الجنة إيه؟ رؤية وجه الله. روى الإمام البخاري والإمام مسلم والحديث في الصحيحين عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. معنى الكلام ايه؟ ان زي ما احنا ليلة 14 كلنا لما نبص للسماء لا ننكر ان القمر موجود ونراه ونتحقق من الرؤية، برضو هتشوف ربنا هكذا. هنا فيش تشبيه بين الله وبين القمر، ده الكلام في إثبات الرؤية الواضحة. واضح يا إخواني؟ أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يبقى الكلام عن الرؤية، لأن ربنا ليس كمثله إيه؟ شيء. كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، العصر والصبح يعني. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال الحافظ ابن حجر: ووجه المناسبة بين هاتين الصلاتين وبين رؤية وجه الله أن الصلاة أفضل الطاعات، وهاتين الصلاتين ثبت لهما من الفضل ما لم يثبت لغيرهما من اجتماع الملائكة فيهما ومن رفع الأعمال، فهما أفضل الصلوات، فجاز الله عنهما بأفضل العطايا وأفضل عطاء لأهل الجنة. هو ايه؟ رؤية وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا غافل تضيع هذا الخير كله من يديك، يصعب عليك ان تهجر فراشك للحظات قلائل تستجيب فيها لربك ومولاك ثم ترجع لتنام. سبحان الله. أنا دايما بأقول في هذه المناسبة: ترى لو أعلن المسجد أن من شهد صلاة الفجر في جماعة ف فله بكل صلاة 10 جنيهات. هل تجد موضع قدم فارغ في المسجد؟ ها؟ إدارة مسجد نور الرحمن تعلن اللي هيصلي الفجر في جماعة من بكرة كل يوم ب10 جنيه. بالله عليك هتجد موضع قدم فارغ؟ ده هتلاقي المسجد مليان بأهل الحي وبسائر الأهلين من سائر الأحياء. هتلاقي ناس جايلك من فيصل وناس جايلك من الأليوبية. الله، إن ناس حلوين أوي الناس دول. كل يوم على الصبح أصلي أخد 10 جنيه واروح شغلي بقى، أو أروح أنام في البيت بقى، مفيش شغل، كفاية هنشتغل مع ربنا، نشتغل نصلي، ها؟ صلي على الرسول. مش ده شيء مؤسف؟ ذلك لأن مصيبة الناس في الدين صارت أهون من مصيبتهم في الدنيا، مش كده؟ الناس صاروا يستهينون بالدين ولا يعظمون الدين بقدر تعظيمهم للدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثامنا من فضائل صلاة الفجر إن الملائكة تشهدها، بل وتشهد لأهلها عند الله بالخير، فقد ورد في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم عند صلاة الفجر، ويعرج الذين باتوا فيكم، ويعرج الذين كانوا معكم إلى ربهم، ده بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: يا رب جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. شوف الملائكة تشهد لك بالخير عند الله عز وجل، هذا أيضا من فضل صلاة الفجر وصلاة العصر. وفي القرآن أخبر ربنا أن صلاة الفجر مشهودة، فقال سبحانه: إن قرآن الفجر كان مشهودا. في القرآن الفجر هنا معنى إيه؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر. 10 من فضائل صلاة الفجر، 9 من فضائل صلاة الفجر إن اللي يصليها ويقعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يركع ركعتين 2 يكتب له بهما كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما شاء الله، ده أنا كل يوم لو وظبت على صلاة الفجر في جماعة هيتكتب لي أجر قيام ليلة، ولو بعد الفجر بذكر ربنا لحد ما يجي وقت الشروق وعارف بقى الصلاة امتى هصلى ركعتين يكتب لي حجة وعمرة. يبقى كل يوم يكتب لي قيام ليلة وحجة وعمرة، قيام ليلة وحجة وعمرة، قيام ليلة وحجة وعمرة. سبحان الملك، شوف ربنا بفضله إن لا يريد أن يحج أجر. القادر بيحج وبيعتمر، طب واللي مش قادر؟ في أعمال بسيطة رتب الله عليها أجرا عظيما بفضله، منها صلاة الفجر في جماعة. كذلك من فضل صلاة الفجر، وقد مر بنا ما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. طيب يا أخوانا، بعد هذا الفضل الكبير وبعد هذا الشرف العظيم لصلاة الفجر، حال الناس إذا صاح المؤذن فيهم الصلاة خير من النوم، حالهم يتقلب أحدهم على فراشه وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن المؤذن ينادي لمجهول، وكأنه يصيح في المقابر وفي عالم الأموات. فانظر إلى المساجد في صلاة الصبح فلا تجد فيها إلا صفا واحدا أو صفين بالكاد، ومعظم اللي في الصفين من الشيوخ، يعني الناس الكبيرة في السن. أين الشباب؟ صحيين برضو بس على المقاهي، قدام الإنترنت، على مقاهي النت، بيتابعوا كأس العالم على قهوة الدش مع الأفلام والمسرحيات، قاعدين بيلعبوا قمار على المقاهي، ضمنوا وطول على مشاريب قمار. سبحان الله، شيء مخزي والله العظيم، شيء مؤسف. أنا دايما بقول إذا دخلتم المسجد ووجدتم عماره أكثرهم من الشباب فأبشروا بالخير. شباب يعني المستقبل، يعني الإسلام قادم. أما إذا دخلتم المساجد فوجدتم أكثر عمار المساجد من الشيوخ، يعني الناس الكبيرة، فقولوا إن الإسلام ذاهب، إسلام ذاهب. فلما تدخل المسجد في الفجر تلاقي صف واحد، ده شيء مؤسف. صفين على الأكثر، ده شيء يوجع القلوب، وأكثرهم من المسنين، هذا شيء يندى له الجبين أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العجب العجيب العجاب إن بعد ساعات قلائل من صلاة الفجر ينقلب الهدوء إلى ضجة والسكون إلى حركة، تجري الشوارع بعد ساعة من صلاة الفجر أو بعد أقل من ساعة، والله العظيم تجد الشوارع دبت فيها الحركة وكثر فيها الناس، المحطات مزدحمة، لهاث شديد خلف حطام الدنيا الفانية. فوا عجبا، ينادي منادي الله الصلاة خير من النوم، ومن قبلها حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يجيبه إلا أقل القليل، وبعد دقائق يصيح منادي الدنيا فيخرج الجميع يسرع ويجري ويلهث خلف حطام الدنيا. ذلك لأن مصيبة الناس في الدين صارت أهون من مصيبتهم في الدنيا. فمع أي الفريقين أنت؟ من عبيد الدنيا أم من عبيد الله؟ ممن آثر الباقية على الفانية أم ممن باع الآخرة بالدنيا واشترى العذاب بالمغفرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تعرف يا مضيع صلاة الفجر أن هذه من صفات المنافقين؟ انا لو خطبت جمعة وقلت بعد الجمعة اللي صلى الفجر النهاردة في جماعة يرفع ايده، تجد النتائج مخزية، تكسب، تفضح، مش كده؟ الا تعرف يا مضيع صلاة الفجر في جماعة ان هذه من صفات المنافقين؟ وربنا وصف اهل فقال بعدما وصف اهل النفاق: واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. هكذا وصف الله اهل النفاق بانهم كسالى، يقومون الى الصلاة كسالى ولا يصلون الا مراءة للناس. طب والفجر الشوارع بتبقى فاضية والطرقات خالية، محدش هيشوفهم، عشان كده ما بيخرجوش. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام البخاري والامام مسلم: ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. من صفات المنافقين ترك صلاة الفجر في جماعة، صلاة الفجر بعد أن يخرج وقتها. قال عبد الله بن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا الظن به. قلنا ده فيه إيه؟ نفاق. اللي يسيب العشاء في جماعة، بالذات العشاء والفجر في جماعة، ده فيه صفات المنافقين. فقل لي بربك، أتحب أن تحشر في الآخرة مع المنافقين؟ أم تحب أن تحشر مع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا مضيع صلاة الفجر في جماعة، أنت عندنا متهم بالنفاق حتى تثبت لنا العكس. تثبته ازاي؟ بأن تواظب على صلاة الصبح في جماعة. ألا تعرف يا مضيع صلاة الفجر أنك صرت ألعوبة في يد الشيطان؟ ألا تعرف يا من تنام عن صلاة الفجر أن الشيطان بيستخف بك ويهزأ بك ويحتقرك لدرجة أنه يتبول في أذنك؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام ليلة حتى أصبح. ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني، فيا من رضيت لنفسك بهذا الهوان متى تفيق؟ أعزك الله وأنت بإعراضك عن طاعته صرت ذليلا للشياطين، ألعوبة. يا من رضيت لنفسك أن تكون أذناك مراحيض للشياطين، أما آن لك أن تتطهر وتتنظف بطاعة ربك ومولاك؟ روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد. تيجي تنام يعقد على قافية رأسك ثلاث عقد، سمعت الأذان هتقوم هو الشيطان بيخزلك، نم عليك ليل طويل فارقد. يا أخي ما تستعجلش، الدنيا ساعة لسه، المسجد ده بيأخر الإقامة، قدامك نص ساعة ريح. ها هتقوم يكسلك يخذلك يقعدك، تلاقي نفسك صحيت الساعة 10 الصبح بيلعب بيك، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظت فذكرت الله انحلت عقدة، فإن توضأت انحلت عقدة، فإن صليت انحلت عقدك كلها، فتصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبحت خبيث النفس كسلان. هو كده تروح كده لما يصلي الصبح في جماعة يقوم كده ايه صدره منشرح، او والله العظيم هو راجع من الجامع يحس انه منبسط، حتى علميا نور الصبح النور الاول ده علميا مفيد لجلد البدن، تلاقي فعلا كأنه فش نور، حتى طبيا مفيد، النسمة لسه ما تعكرتش لا بمعاصي الناس ولا بدخان الشكمانات ولا بقرف المصانع، مفيدة من كل اتجاه ومن كل وجه، تقوم نشيط النفس طيب النفس نشيط. التاني بقى قايم الظهر عينه منفخة من النوم، يقوم ايه خبيث النفس كسلان، كأنه مضروب بتلتميت جزمة على دماغه، خبيث النفس ايه كسلان والعياذ بالله. يا مضيع صلاة الفجر في اول وقته، او ما عرفت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، او ما عرفت ان الله امرنا بالمحافظة على الصلاة فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، او ما عرفت ان الله وصف المؤمنين بانهم على صلاتهم يحافظون، او ما عرفت ان صلاة الفذ في جماعة افضل من صلاته في بيته وفي سوقه ولو كانت في جماعة ب27 درجة، او ما عرفت ان من كفارات الذنوب كثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة من بعد الصلاة، او ما عرفت انه اذا تعلق قلبك بالمساجد فانت في ظل ربنا يوم لا ظل الا ظله، او ما عرفت انك ما دمت تنتظر الصلاة في المسجد فانت في صلاة ما لم تحدث، والملائكة تحيط بك وتدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، او ما عرفت انك في المسجد ضيف على الله وحق على المضيف ان يكرم ضيفه، فيا مضيع صلاة الفجر في جماعة قل لي بربك لماذا بنيت المساجد. احنا قلنا ان الصحابة كانوا بيوظبوا على صلاة الفجر وعلى كل الصلاة في جماعة حتى وهم اصحاب مرض. الصحابي الجليل الحارث ابن حسان، قلنا لإخوانكم في شرح حديث 7 يظلهم الله في ظله أن الحارث ابن حسان تزوج في ليلة من الليالي ثم خرج لحضور صلاة الفجر في جماعة، ليلة الفرح ليلة الدخلة راح يصلي الفجر في جماعة، فقيل له: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ فقال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء، يعني الصبح، لهي امرأة سوء. الصحابة بيصلوا الفجر في جماعة حتى في ليالي العرس. احنا عندنا الواحد يتجوز يقعد اسبوع ما يخرجش من البيت، خايف يستهوى، ويقول لك النبي اللي قال كده، قال للبكر سبع وللثيب ثلاث. هو فهم كلام النبي غلط. للبكر سبع ليالي تبيت في فراشها بس، انما تخرج تشتغل وتعمل كل حاجة لانها ليست لها تجربة. انما لو امرأة ثيب تبيت في فراشها ايه ثلاث ليالي، ولو متجوز غيرها تروح بقى للغيرها وتقسم لكل واحدة ايه ليلة. ده المعنى. شوف الصحابة كيف كانوا يواظبون على صلاة الفجر. السؤال الطبيعي المنطقي: طب يا شيخ، والله العظيم انا نفسي اصلي الفجر كل يوم في جماعة بس مش قادر، اعمل ايه؟ ما هي الاسباب المعينة على صلاة الفجر في جماعة؟ نعمل ايه عشان ربنا يعيننا للقيام لصلاة الفجر في جماعة؟ الجواب: اولا ان تعرف مكانة وفضل وشرف صلاة الفجر، عشان يبقى في عندك حافز يحفزك للقيام لصلاة الفجر. من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليلة كلها. أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى البردين دخل الجنة. أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أحاديث بالجملة ذكرناها لكم آنفا. اثنين: أن تعلم خطورة التفريط في صلاة الفجر، يبقى تعرف شرفها وفضلها عشان يبقى عندك حافز يدفعك للقيام لها، وتعرف خطورة التهاون فيها عشان تفر من هذا الهوان الذي سيصيبك إن تهاونت فيه. روى أحمد في المسند أن النبي قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لا يا عم، أنا مش عايز أبقى من المنافقين، مش عايز أحشر في الآخرة من المنافقين، حذاري من ترك الفجر في جماعة. عن ابن عمر قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. يبقى أعرف إيه الشر اللي هيصبني إذا تخليت عن الفجر في جماعة حتى أفر منه بطاعة الله. قال النبي فيما رواه مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. من يطلبه الله من ذمته بشيء، يعني ايه؟ يعني اللي يطلبه الله للمؤاخذة، يعني للمحاسبة بما فرط في حق الله، لا شك أنه سيعذب. من الأسباب اللي تخلي ربنا يحاسبك إنك تسيب الفجر. تقولي طب هو في حد مش هيتحاسب؟ اللي هيتحاسب هيتعذب، اللي هيتحاسب هيدخل النار. الله، هم في ناس هتخش الجنة وما تتحاسبش؟ خالص، يدخلون الجنة بغير حساب، زي الشهداء، الأنبياء، الرسل، أهل الصبر، يوفون الأجر بغير إيه؟ حساب. أهل العفو وقع أجرهم على مين؟ على الله. والمؤمن يعرض على الله، يعرض ما يتحاسبش. من نوقش الحساب عذب. النبي قال كده. قالت عائشة: كيف هذا يا رسول الله وربنا يقول فسوف، لمن أوتي كتابه بيمينه يعني، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال يا عائشة: إنما هو العرض، من نوقش الحساب عذب. العرض، المؤمن يعرض، ربنا يعاتبه: عبدي أتذكر يوم كذا ساعة أن فعلت كذا وكذا؟ نعم يا ربي أذكره. يقول له: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة. عرض، عتاب. إنما اللي يحاسبه أكيد هيطلع مديون. في حد فينا وفى الله حقه كاملا؟ ما قدر الله حق قدره. اللي يتحاسب يتعذب. من الأشياء اللي تخلي ربنا يحاسبك عشان يعذبك تهاونك في صلاة الصبح. الحديث بقى: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. من الأسباب المعينة لك للقيام لصلاة الصبح في جماعة: العلاج العملي، الجانب العملي. إزاي؟ التبكير في النوم. ما تنام بدري يا أخي. ده السنة أن النبي كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وده حديث صحيح. السنة ما تنامش قبل العشاء، لأن في النوم قبل العشاء مظنة ضياع العشاء منك، صح؟ وما تتكلمش كتير بعد العشاء، نام على طول بعد العشاء، ما فيش سهر إلا لمصلحة شرعية. زي إيه؟ مدارسة علم، بقرأ عشان أتعلم، أو محادثة ومؤانسة ضيف عند ضيف، أو ملاعبة زوجة. واضح؟ وهذا بقدر يسير. يعني أنا نفسي المسلمين بحد أقصى على الساعة 11-12 يكونوا نايمين. الصحابة كانوا كده. النبي أحيانا كان يخرج متأخر عن صلاة العشاء عمدا، لأن يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أحيانا، فعملها كم مرة كده. فكان يخرج يجد الصحابة رؤوسهم تخفق، هينامهم قاعدين مش بتوع سهر، بيناموا بدري عشان بيصحوا قبل الفجر بساعة بساعتين، بيصلوا ايه؟ قيام ليل، ويستعدوا ليوم جديد بطاعة رب العالمين. شوف برنامج الصحابة، برنامج جميل جميل وحلو وكله بركة يا اخي. سبحان الله، ده الارزاق بتوزع في وقت البكور، تبقى انت نايم. ده النبي دعا بالبركة لامته في بكورها في وقت الصبح ده، سبحان الله العظيم. تكون العصافير أعقل منك، العصفور باكرا يخرج من عشه يتوكل على الله. والنبي قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. سبحان الله. يبقى أنا أنام بدري عشان أصحى صلي الفجر، يقول لي بني ومش قادر. نايم إمتى؟ ما أنت قدام التلفزيون لحد الساعة 4 الصبح وتيجي تنام. لا، كمل بقى وصل الصبح. وفي مشكلة احنا بنقع فيه، يقول انا بسهر وبخاف انام احسن الصبح يضيع مني، فيقعد سهران لحد الفجر، ينام يضيع الظهر والعصر. طب وعملت ايه؟ نام بدري يا عم، انا متعود على السهر، انا من عفاريت الليل، انا ود جاهد نفسك، بحاول بقى، مش هتيجي والله، هتيجي بس حاول مرة اثنين ثلاثة، بقعد اتململ يجي ساعة وقبل ما انام، هتتعود بعد كده، هتيجي هتيجي والله، وادعو الله، اللهم غارت النجوم وهدأت ونامت العيون، اللهم أرح قلبي وأنم عيني، ادعو الله سبحانه وتعالى. يبقى النوم مبكرا ده جانب عملي عشان تقوم لصلاة الفجر في جماعة. اثنين، احرص أن تنام. أربعة، احرص أن تنام على طهارة. نام وانت متوضي على وضوء، حتى لو جامعت زوجتك وكسلت عن الغسل اتوضى ونام، دي السنة، توضى ونام، يبقى نام على وضوء. خمسة، قبيل ان تنام اوعى تنسى الاذكار، تقرأ اية الكرسي عشان ربنا يبعث لك كتيبة من الملائكة تحفظك لحد الصبح، عشان الشيطان ما يجيش يعمل ودنك كنيف يبول في أذنك. اللي يقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح أواخر البقرة، أواخر البقرة المنجية، سورة تبارك، اقرأها قبيل أن تنام. ولسه مش عارف أنام، سبح، حمد، كبر، يقول لا أنا بنام على موسيقى كلاسيك. الله يرحم أبوك كان بينام على موسيقى حسب الله، قال بحب أنام على المزيكا. يا ولد لا، يعني بيتهوفن الأخ، مزيكا إيه؟ نايم لي على مزامير الشيطان، يقول لي نومي صعب، أقعد أذكر ربنا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وأنت مغمض، الحمد لله الحمد لله. طالما ذكرت ربنا ابليس هينيمك، لك لا نام كفايه كده، عمال تطيع ربنا كفايه تخمت. يبقى اذكر ربنا، تسبيح كام واحده ان شاء الله، الف دي مفتوحه بقى، التحميد، التكبير، الاستغفار، ده النوم موت، يمكن اروح اصحى الاقي القيامه، مش عارف، يمكن انا نايم كده اصحى نفسي في القبر الصبح والملائكه بتقول لي من ربك، الله اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم تب علي يا تواب يا رحيم، اللهم لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، دعاء سيد الاستغفار. قول الكلام ده قبل ما تنام، ده النوم موت، يبقى توبة، توبة الشهادتين، خلاص بقى خلاص، يبقى الدعاء بقى أذكار النوم اللي هو باسمك يا ربي وضعت جنبي وباسمك يا ربي أرفعه، دي حلوة سهلة صغيرة بسيطة، وفي غيرها اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك وإلى آخر ما تحفظون، يبقى الأذكار لتعينك إن شاء الله على القيام لصلاة الصبح. رقم كم؟ ستة. ستة، عايز تصحى لصلاة الفجر، أيوة نم بدري، نم متوضي، اعرف فضل صلاة الفجر، اعرف خطورة تفريطك في صلاة الفجر، قل الأذكار، اصدق مع الله، الصدق في النية، ان تصدق الله يصدق. انت لما بتنام روحك في يد من؟ في يد الله، لو انت صادق معه سيرسلها لك ويوقظك ويقيمك، اصدق. ما هو انت لما كنت بتمتحن كنت بتصحى لوحدك، عندي امتحان في الثانوية العامة، عندي امتحان بكرة في الليسانس، من غير ما والدك يصحيك، انت سهران بتذاكر للساعة 3 الصبح، تنام 6 الصبح تصحى لوحدك، صح؟ الآن مركز أوي في الامتحان، خايف يضع مني، عندي عزيمة، عندي صدق، قمت مش كده، رايح رحلة ونام الساعة 4 الصبح، وأتوبيس الرحلة جاي الساعة 7، يصحى الساعة 6 لوحده، صح؟ لأنه مركز قوي. إنما هو في الصلاة مش في دماغه. لك الله ناوي والله بس ما كذاب كذاب. النبي قال إن تصدق الله يصدق، اصدقوا مع ربنا بس، اصدقوا مع الأول. كام يا عم؟ 7 الدعاء. الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب أعني على صلاة الفجر في جماعة، يا رب لا تحرمني من فضل صلاة الصبح في جماعة. الدعاء مش ده خير؟ وفي يد الله؟ اطلبوا منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أي نعم. الدعاء. 9 استخدام الوسائل الحسية للتنبيه. يبقى أنا نوم تقيل، بنام بدري بس نوم تقيل، أنا زي نوم تقيل كأنك أهل الكهف. طبعا أهل الكهف نومه مش تقيل، ده ربنا هو اللي ضرب على آذانهم، بنام نوم تقيل. يبقى المنبه أصبطه جنب دماغي، حطه على الكومودينو اللي جنبي، يقول لي ما عندهاش كومودينو، حطه على المخدة، ما عند تحت السرير، حطه جنبك المنبه، مع التليفون محمول أصبطه المنبه اللي فيه على قبل أذان الفجر نص ساعة، مش على الأذان، قبله نص ساعة. إن عامل حساب بقى بتقعد أنت تتطوح وتتقلب وترفس اللحام، خد نص ساعة يبقى قبله، ها اعمل حسابك. يبقى المنبه، الساعة لو فيها منبه، التليفون لو فيه منبه. 10 الاستعانة بالأهل وبالأصحاب. وربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يبقى يا رب الله يكرمك يا عم الحج، الله يخليك، انت بتصحى بقى يا الله يكرمك صحيني معاك. ربنا كرمك بأم محترمة بتصلي الصبح في جماعة، أو ست كده مجتهدة في طاعة ربنا، يا حجة بالله عليك تصحيني، بالله ليك صاحب كويس بتاع ربنا مواظب، يا حج فلان الله يكرمك رن على التليفون بس، واوعى تقطع إلا لما ارفع السماعة، خبط عليا وانت نازل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه بالصبر. عايزين نساعد بعضنا يا اخوانا، نوصي بعضنا. نعم. 11 من الأسباب المعينة للقيام لصلاة الليل عموما ولصلاة الصبح، نضح الماء في وجه النائم الكسول. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمرأة وللرجل، والحديث رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت الماء في وجهه. ودعا النبي لرجل يفعل كصنيعها. يبقى أنا بقول لزوجتي قومي للصلاة، لا مش قادرة تعبانة طول النهار بغسل مش عارف ايه بتاع، ما نضحش الماء على طول. أو لا، الصلاة خير من النوم، ده النبي قال من حافظ عليها كان له من الأجر، كانت له يوم القيامة نور وبرهان ونجاة. ده النبي قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أرغبها. بالراحة برضو كده مفيش فايدة يا ستي، ده شغل المنافقين، ده أثقل صلاة على المنافقين، العشاء والفجر. يا ها أرغبها وأنذرها، ما جاتش بقى أجيب كوباية مية وحط إيدي فيها وأنضح. النضح يعني رزاز رشاش، مش تروح جاب الخرطوم بتاع المطاف اللي عندكم وموصل، والشيخ قال وتغرق للولية وتقول لك مين اللي قال لك كده، لا الشيخ، تقول لك انت والشيخ يقطعوا يقطع الشيخ، لا لا، انما قال ينضح. طب هي تقوم الاول تزعلان انا عارف وهترفض وعم يا ما عندكش رحمه ما تردش عليه. ها انا متاكد انها بعد ما تصلي هتقول لك ايه جزاك الله خير. انت اعملي كده معاه برضه هيقوم يرفس الاول ويجعر ومش عارف ايه وبتاع بعد ما يتوضى ويصلي قوله ها مش كده احسن بقى ايه رايك يقول لك جزاك الله خيرا. كل يوم اعملي معايا كده نعين بعضنا. 12 من الاسباب المعينه على صلاه الصبح في جماعه وده مهم جدا عدم الاكثار من الاكل قبل النوم. صح الاكل الكتير بيجيب التخمه والبطنه بتضعف الهمه. من اكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا فخسر كثيرا. صح هو دببها بقى هينام ايه يوم يوم امتى ده ده على بطنه جبل احد يوم ازاي ده. فعلا من نام كثيرا تعب كثيرا كثرة الاكل يجيب مرض. ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. من اكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا فخسر كثيرا. يبقى اتعشى عشا خفيف عشان تقوم بخفة. 12 من الأسباب المعينة للقيام لصلاة الصبح الاستعانة بالله ثم بقيلولة النهار. دي مهمة قوي. أنا بعد الظهر هنام لي ساعة ساعتين نصف ساعة دي هتعينك للقيام لصلاة الليل كمان الجسم مستريح. ها والنبي كان بيقيل واحمد بن حنبل كان بيقيل وبيرغم اولاده على القيلولة. نظام في البيت نظام بعد صلاة الظهر والسنن هننام الغدا لما نقوم نظام. ده يعينك على قيام الليل وعلى القيام لصلاة ايه الصبح في جماعة. استعينوا بها وجاهدوا نفسكم فيها الأول مرة في مرة في مرة هتلاقي نفسك ما تقدرش تستغنى عنها. إن شاء الله تبقى قاعد على مكتبك وتغفل خمس دقايق كده دي بمقام ساعة وستجد أثرها عندما تقوم لليل وعندما تقوم لصلاة إيه؟ الصبح. 13 من الأسباب المعينة للقيام لصلاة الصبح قلة الذنوب بالنهار. سأل رجل مفرط في صلاة قيام الليل والصبح أحد العلماء قال أنوي القيام لصلاة الليل ولا أستطيع وأخذ بكل الأسباب أنا مبدري مش عارف ما السبب. قال حبستك ذنوبك من شرف القيام بين يدي الله لصلاة الليل. انك تقوم وتقف بين يدي الله تصلي ركعتين قيام ليل او تصلي الصبح في جماعة ده شرف شرف. ذنوبك بالنهار حبستك عن اللحاق بهذا الفضل واحراز هذا الشرف. تبقى أكثر من التوبة قلل من الذنوب. النبي كان كل يوم بيستغفر الله ويتوب إليه كم مرة 100 مرة وهو الذي قال الله له ليغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من إيه من ذنبك مش كده. وهو اللي ربنا قال له ووضعنا عنك وزرك. استغفار الكثير بالنهار التوبة الكثيرة الإقلال من الذنوب. أي نعم. 14 من الأسباب المعينة للقيام لصلاة الصبح جعل قيام الليل في آخره. ده الناس اللي بتقوم الليل بقى ها احنا عارفين ان صلاة التراويح في رمضان بس مع انها مشروعة طول العام كل ليلة كنت بتصلي في رمضان ب11 ركعة ودي السنة في رمضان وبغير رمضان بعد رمضان الهمة تعبت والعزم ضعف، صلي ولو بأربع ركعات، بركعتين يا أخي إن شاء الله بقصار السور في الأول وبعدها تطول قدر الطاقة. المهم ما لا يدرك كله لا يترك إيه كله. هقيم الليل خلاص، اجعل قيام الليل بقى بتاعك فين؟ في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل. ليه؟ لأن ده الزمن الفاضل في الليل، الثلث الأخير ينزل ربنا فيه إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء، وينادي أنا الملك أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ أديني ساجد وبقول له اديني يا رب الجنة. هل من مستغفر فأغفر له؟ أديني بقول له يا رب اغفر لي. هل من تائب فأتوب عليه؟ بقول له يا رب توب علي. يبقى اجعل قيام ليلك في آخر الليل، إن ده زمن فاضل. اثنين، عشان تصلي الفجر في وقته فتتصل العبادات ببعضها، قيام ليل وبعد استغفار وأذكار وبعدي ترديد خلف المؤذن وبعدي ركعتي الفجر، السنة خير من ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وبعدها الدعاء بين الأذان والإقامة مجاب، وبعدها صلاة الصبح في جماعة، وبعدها أذكار الصلاة، وبعدها أعد في مكاني أذكر الله حتى تطلع الشمس، وبعدها ركعتين هما بأجر حجة وعمرة تامة تامة، فتتصل عبادة بعبادة بعبادة. 15، من الأسباب المعينة لك للقيام لصلاة الصبح ذكر الله عند الاستيقاظ مباشرة. بقول لك قوم الفجر بيدا، أول ما تفتح على طول وانت مغمض، أول ما تنتبه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، استغفر الله استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ليه؟ ما أنا قلت لك النبي قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يقول له نم أمامك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. يبقى عشان تتحل عقدة وتقوم. أخيرا، من الأسباب المعينة لك على القيام لصلاة الصبح الهمة عند الاستيقاظ. همة، في ناس بتصحى على مراحل، تقول له قوم يا ابني صلي الصبح، لا طيب رح متقلب واخد المخدة في حضن، يا عم قوم يا اخي سامعك، لا صاحي صاحي، ورح متقلب حاطط دماغه مطرح رجليه واخد السرير بيتقلب فيه، يعني مش عايز اقول كلام ما يصحش يتقال، عمال يتقلب على السرير، ويروح هنا شوي وعلى جنبه اليمين شوي ويطقطق ظهره، ايه انت هتجيب لنا المرض يا اخي معاك، ما تقوم. يبقى الهمه عند الاستيقاظ، يا فلان قم لصلاه الصبح ولا مغمض، انتبه، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا ولا نشور، وروح ضارب اللي حف رجليا وهو بقيت واقف على طول. الهمه دي مطلوبه، لو قعدت تتلكا وتتكعكع الى الوراء صدقني هتنام، والله هتنام، هتصحى بقى الظهر تقول الله هم اخروا الصبح ليه. لا لا، الهمه عايزين يبقى عندنا همه في كل طاعه امرنا الله بها سبحانه وتعالى. طيب يا اخوانا، انا نايم بدري ومظبط المنبه وصادق مع الله ان اقوم وعملت كل حاجه ونمت، غلبتني عيناي، صحيت الساعة 9 الصبح 10 الصبح، هل علي إثم ها هنا؟ الجواب لا، طالما خدت بالأسباب خلاص ليس عليك إثم. أقوم أصلي بقى الصبح أداء ولا قضاء؟ أنت أصلا لا بتقول عند الصلاة أداء ولا قضاء، تعملش بقى زي الناس، ما تعملش زي الناس الجهلة، يجي يصلي العشاء نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات أداء غير قضاء، مقتدي حاضرة مقتديا بالحج أحمد بن الحج محمدين في يوم 24/3 سنة 1973 انت يا تعمل لي مذكرة تفصيلية دي كلها بدعة، وبتقول لي مين نوي؟ تعلم ربنا اللي يعلم عنك ما لا تعلمه عن نفسك يعلم السر واخفى، دي بدعة. النية محلها ليه؟ القلب. النية محلها القلب. طيب انا سيت متأخر بعد الاخذ بكل الاسباب، لا اثم عليك، هصليها ايه؟ اداء، مش هقول بس بعلمك كده. انت بتصلي الصبح في وقته حتى لو صليته بعد العصر، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها، قال ايه بقى؟ فليقضيها. ما قالش كده، قال فليصليها متى ذكرها. قال الشيخ الألباني معنى هذا أنه يصليها في وقتها بالنسبة له هو، إذ أنه معذور. واضح؟ طب هصلي الفريضة الأول ولا السنة الأول؟ السنة الأول، لأن النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.